وصلنا ولشيخنا وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة وطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضيين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أدره في السماوات وفرض عليه صلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث الإسراء والمعراج. والكلام عنه في القرآن الكريم ورد في الآية الأولى من سورة الإسراء وهي قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا كلام القرآن عن المعراج في سورة النجم طيب، وهذه المعجزة كانت قبل الهجرة كما قال لأنها وقعت بمكة. وأصح الأقوال أن ذلك كان في أواخر العهد المكي، الإسراء والمعراج كان في أواخر العهد المكي من حيث العموم أما تعيين الإسراء والمعراج على وجه الدقة ففيه أقوال كثيرة في العلماء لا شيء منها يستند إلى دليل فمثلا ابن جرير الطبري يقول إن الإسراء كان في نفس السنة التي بدأ فيها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبان في صحيحه يقول الإسراء كان بعد نزول الوحي بسبع سنين، والنووي والقرطبي قالا بخمس سنين، وكل هذه أقوال لا دليل عليها والصحيح أن الإسراء والمعراج على وجه الدقة والتحديد لا يصح فيه خبر بالنسبة لتاريخه على وجه الدقة والتحديد، بمعنى لا يجزم أن الإسراء والمعراج كان في السنة الأولى للنبوة أو الثانية أو الثالثة، لكن بالاستقراء وتتبع فالعلماء قالوا أن الإسراء والمعراج كان في أواخر العهد النبوي في مكة المكرمة قبل الهجرة. لماذا؟ لأن الصلوات الخمسة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين الكبرى رضي الله عنها توفيت قبل فرض الصلوات الخمسة فهذا دل على أن الإسراء والمعراج كان بعد وفاتها رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله تعالى عنها توفيت في السنة العاشرة من النبوة وهي نفس السنة التي توفى فيها أبو طالب وعلماء السيرة يسمون هذا عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصيرين وهما خديجة رضي الله عنها وأبو طالب وبعد فقدهما جاءت معجزة الإسراء والمعراج زيادة في التأكيد زيادة في التأكيد والتولي من الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الملاحظ كذلك أن سورة الإسراء بدأت بالتسبيح، بدأت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبعض الصور بدأت بالحمد، وهي خمس صور، وهي خمسة صور: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبا، وسورة فاطر. وسورتان بدأتا بالبركة، وهما سورة الملك وسورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب، وهذه الصور كلها لها مناسبة، نحن دارين نربط موضوع الإسراء وبدء السورة بالتسبيح. فمثلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالبركة في الأصل هي الزيادة والنمو، وأول سورة الفرقان بدأ بالبركة، والمعنى كما قال علماء التفسير: كثر خير الله وطاب بإنزال الفرقان، كثر خير الله وزاد وطاب بإنزال الفرقان. فهذه هي مناسبة بدء السورة بالبركة. أما سورة الإسراء هي تتحدث في أولها عن شيء خارج عن مألوف العباد. سورة الإسراء في أولها تتحدث عن شيء غير مألوف في أحوال العباد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في ليلة من مكة إلى القدس، ذهب في ليلة من مكة إلى القدس، ثم عرج به إلى السماوات، إلى السماء حتى السابعة، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وكل هذا كان في ليلة واحدة، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. والمشركون كما قال أبو جهل: إنا نضرب أقباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا. ويزعم محمد أنه ذهب في ليلة. فكلام أبي جهل هذا مبني على شنو؟ مبني على أن الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن المألوف، لأن العادة والمألوف أن الذهاب من مكة إلى بيت المقدس يحتاج شهرا كاملا، يحتاج شهرا كاملا، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة فقط، في ليلة واحدة فقط. وكل شيء خارج عن العادات وخارج عن مألوف العباد فهذا يكون الشأن معه التسبيح، يكون الشأن معه التسبيح. لذلك بدأت سورة الإسراء بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية خلاص. طيب، ثم إن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، لأن هذا الذي يقتضيه مدلول العبد. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. ولا يقال للروح وحدها عبدا، فلفظة عبد تطلق على الروح والجسد، لفظة عبد تطلق على الروح والجسد. ثم إن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، كان يقظة لا مناما. كان يقف بطن لا منامه. لأن السورة إذا كان في المنام فهذا لا يولد أي عجب. السورة إذا كان مناما فهذا لا يولد أي عجب، ففي المنام يمكن أن تذهب إلى أقصى شمال الكرة الأرضية، ويمكن أن تذهب إلى أقصى جنوبها، وإلى أقصى شرقها، وإلى أقصى غربها. فالمنام لا تعجب اسمه، لا تعجب معه، إنما التعجب مع ما يكون يقظة، ما يكون يقظة. طيب، والغرض والغاية من هذه المعجزة رؤية الآيات، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. والرؤية هنا تكون رؤية عين، تكون رؤية عين. طيب، وقالوا هذا مع أو يتفق مع شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام السابقين، مثل قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فهذه آيات رآها موسى عليه السلام رأي العين، رآها موسى عليه السلام رأي العين. وهكذا هنا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وذكر الله ذلك بصيغة الخبر بالفعل الماضي الذي يفيد التحقق، في قوله تعالى في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبشيء من تفصيل ذلك، بشيء من تفصيل ذلك، طيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر فقال صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حفتاه قباب اللؤلؤ، حفتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك: ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده، إلى طينه فاستخرج مسكا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. فرأيت عندها نورا عظيما. وقال حذيفة رضي الله عنه قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويلة الظهر. قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويلة الظهر ممدودة هكذا خطوه مد بصره خطوه مد بصره فماذا يلا ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع طيب هذا رواه الترمذي والنسائي وأحمد يلا الشاهد فيه قول حذيفة قال رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، أي كل ما تحدث عنه القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الدار الآخرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين في ليلة المعراج أيضا التقى الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هو معروف في تفاصيل الإسراء والمعراج طيب رأى في السماء الأولى آدم وهذا يوافق أولية آدم بالنسبة لبنيه لأن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فخلق الله آدم ومن ضلعه خلق حواء ومنهما بث الله رجالا كثيرا ونساء فآدم هو أول البشر خلقا وإيجادا آدم عليه السلام هو أول البشر خلقا وإيجادا فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى طيب حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ورؤية إبراهيم عليه السلام كانت عند البيت المعمور في السماء السابعة، عند البيت المعمور في السماء السابعة، وإبراهيم كان متكئا عليه، كان متكئا عليه. والبيت المعمور قال العلماء هو كعبة الملائكة، هو كعبة الملائكة، كما أن الكعبة في مكة هي الكعبة التي يطوف بها المؤمنون، التي يطوف بها المؤمنون. فالبيت المعمور في السماء السابعة هو بمنزلة الكعبة المشرفة في الأرض، هو بمنزلة الكعبة المشرفة في الأرض. وابن كثير قال كون إبراهيم عليه السلام كان في السماء السابعة عند البيت المعمور مسجدا عليه ظهره، قال هذا داخل في قاعدة الجزاء من جنس العمل، هذا داخل في قاعدة الجزاء من جنس العمل. كيف؟ لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة في الأرض. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم لما بنى الكعبة في الأرض جازاه الله أحسن الجزاء بأن جعله في السماء السابعة عند البيت المعمور. ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الصحيح قول ابن عبد البر رحمه الله أن هذا خارج عن دائرة الكيفية، هذا خارج عن دائرة الكيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره. فلا تقل كيف أن موسى في قبره ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم في شنو؟ في السماء السادسة. بعض العلماء اجتهد في توفيق ذلك، وابن القيم له كلام طويل في هذا، وكذلك السيوطي سرد ذلك مطولا وذكر كلاما أيضا لابن القيم في شرح سنن النسائي، هكذا ذكر السيوطي في شرح النسائي. لكن الأولى، الأولى أن يقال إن هذا بلا كيفية، نؤمن بهذا بلا كيفية، والأمور مردها إلى الله تعالى، والله تعالى لا يعجزه شيء، والله تعالى لا يعجزه شيء. طيب كذلك في الإسراء والمعراج عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الخمر واللبن فاختار اللبن، فاختار اللبن، فقال جبريل هديت شنو؟ الفطرة. لو اخترت الخمر غوت أمتك، لو اخترت الخمر غوت أمتك. ومن هذا استنبط الحافظ ابن حجر وغيره أن المتبوع من النبي ومن الأمير ومن العالم إذا غوى فالناس تبع له في الغواية، الناس تبع له في الغواية. لماذا؟ لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اخترت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك. والله تعالى هدى النبي صلى الله عليه وسلم للفطرة، وكانت أحواله كلها على هدى الله سبحانه وتعالى. وفي تلك المعجزة اختار اللبن ولم يختر الخمر، اختار اللبن ولم يختر الخمر. طيب كذلك يعني البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم يضع حافره عند منتهى طرفه، ولا هو النظر يعني الطرف هو العين، هو العين. فمثلا لو أن نظره ينتهي مثلا إلى مسافة 100 كيلو، فخطوته تكون شنو؟ الخطوة الواحدة تكون تساوي 100 كيلو. فيضع حافره عند منتهى طرفه. وبعضهم استنبط فائدة دقيقة من هذه الجزئية، قال إن المؤمن ينظر أيضا أمامه، ينظر أيضا إلى أمامه. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طيب كذلك كون الإسراء كان من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، هذا فيه إشارة إلى توافق النبوات والرسالات حول الأصل العظيم وهو توحيد الله تعالى، لأن أكثر الرسل أين؟ في الشام، أو كثير من الرسل عليهم الصلاة والسلام في الشام، فيها إبراهيم، فيها يوسف، فيها إسحاق، فيها يعقوب، فيها لوط، وعدد من الرسل، فكون الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى هذا فيه إشارة إلى توافق النبوات في أصل التوحيد، طيب كذلك يعني العلماء قالوا إن الإسراء والمعراج تحدث الله عنه في آية واحدة في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بعد ذلك السورة ما تحدثت عن الإسراء، صح؟ إذن حديث السورة عن الإسراء كان في آية واحدة. بعدها قال الله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين إلى آخر الآيات. فالحديث عن بني إسرائيل مباشرة بعد الحديث عن الإسراء، قال العلماء هذا فيه إشارة إلى أن بني إسرائيل فسدوا في الأرض وستنزع منهم القيادة والأفضلية على غيرهم، ولا يكون هذا إلا للأمة الخاتمة أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والمقدس كانت لهم، صح؟ المقدس كانت لهم. ولما أخبر الله عن إفسادهم وعن فسادهم فهذا دل على أن المقدس سيحول إلى أمة الإصلاح، فيحول إلى أمة الإصلاح. وقد كان أن فتحت في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، وحادث الفتح مشهور، مشهور غاية الشهرة. طيب، والمعراج أحواله مستقصة في مظانها كما هو معلوم، أحواله مستقصة في مظانها كما هو معلوم. أقرأ. قال: واعلم أن أرواح الشهداء في حواسل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قنادير تحت العرش، وأرواح وأرواح هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم، هذا يوم أحد، قال: لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة تحت العرش. يلا، هذا الحديث نص لأن أرواح الشهداء في بطون طير خضر في الجنة، في بطون طير خضر في الجنة. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح المؤمنين طائر، طائر أي يكون في الجنة، يعلق في الجنة. ولذلك قال العلماء: فرق بين أرواح المؤمنين وبين أرواح الشهداء، مع أن الشهداء مؤمنين، معنى الشهداء مؤمنون، لكن عامة المؤمنين أرواحهم تكون طيورا في الجنة، أما الشهداء فأرواحهم تكون في حواصل الطيور أي في بطونها. وهذا زيادة إكرام، هذا زيادة إكرام. هذا زيادة إكرام. طيب، وهذا المبحث يسميه العلماء مستقر الأرواح، مستقر الأرواح. في أرواح المؤمنين المذكورة في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة أو في شجر الجنة. في أرواح الشهداء كما ذكرنا حديث ابن عباس قبل قليل، كما ذكرنا حديث ابن عباس قبل قليل. في أرواح تعذب، يعني أرواح الزنات تكون في تنور، فوقه نار وتحته نار. أرواح أكلات الربا تكون في بحر دم، إذا أرادت الخروج يلقى عليها حجر حتى لا تخرج. أرواح الكفار تكون في النار، قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية بيّنت أنهم يعذبون في قبورهم وأنهم سيعذبون مرة ثانية في الآخرة. وفي الآية الأخرى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وفي آية أخرى: سنعذبهم مرتين. آية. أقرأ. وأرواح الفجار والكفار في بئر البراكوت وهي هذا بسجد. لا يصح فيه حديث، هذا لا يصح فيه حديث. نعم. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم تسلى روحه بلا ألم. ويعرف الميت الزائر إذا زاره ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. طيب حديث منكر ونكير رواه الترمذي رواه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت أتاه ملكان أزرقان أتاه ملكان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وثبت في الصحيح أن الملكين يسألان العبد بعد أن يقعدانه وهذا يكون عند إعادة الروح إليه فالروح لها أحوال بالنسبة لصاحبها فإذا مات العبد فإن روحه تخرج ويصعد بها للسماء، فإن كان صالحا تذهب إلى السماء السابعة، وإن كان غير ذلك تحبس في الأولى. وفي هذا يقول الله تعالى عن الكفار إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ويد الآيات كده. طيب عندما يجهز الميت ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل إلى قبره ويدخل القبر ويدفن، فالروح تعاد إليه والملكان يأتيانه لسؤال. فعند إعادة الروح إلى الجسد ففي هذه الحالة يسمع الميت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتي الملكان فيقعدانه وهذا كله ثابت، والكيفية يعلمها الله تعالى. فيسألان الميت من ربك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ فالمؤمن يقول ربي الله. يلا سؤال من ربك المقصود به كما قال العلماء من كنت تعبد، لأن سؤال من ربك إن كان المقصود به من خالقك فالكفار كلهم سيجيبون. فالمؤمن يقول ربي الله ويقول أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله، أي جواب سؤال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه، ويقول دين الإسلام إجابة عن سؤال ما دينك. في رواية الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، وينور له في قبره 70 ذراعا وهذا من أدلة التنعم أن القبر فيه نعيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعني هذا المؤمن يعرض عليه مقعده من النار، فيقال له هذا مقعدك لو مت أي على غير هذه الحالة الإيمان. والكافر يعرض عليه مقعده من الجنة ويقال له نفس الشيء هذا مقعدك إن مت على غير هذا، فيزداد الكافر حسرة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يزداد الكافر حسرة. والله تعالى يقول أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. طيب بعد انتهاء السؤال فالروح تذهب إلى مستقرها. الروح تذهب إلى مستقرها. ذكرنا شيئا من هذا أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، أرواح المؤمنين نسم أو طائر يعلق في الجنة، هناك أرواح في النور وهي أرواح الزنات من فوقها نار ومن تحتها نار، هناك أرواح في بحار الدم وهؤلاء أكلة الربا، وهناك أرواح تحبس في القبر، وهناك أرواح تحبس عند باب الجنة، هناك أرواح تحبس عند باب الجنة، وأرواح الكافرين في النار تعذب، في النار تعذب. يلا بعد انتهاء السؤال ومفارقة الروح الجسد، فالأصل بعد ذلك أن الميت لا يسمع، الميت لا يسمع لقول الله تعالى إن الله، لقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، فالميت في قبره لا يسمع، هذا الأصل. وما ورد من أنه يسمع هذه أحوال استثنائية، هذه أحوال استثنائية. هذا قال والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بابن عمران عليه السلام عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله كلام بصوت وقع فيما سامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. موسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الرحمن، قال الله تعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه الآية نص في أن الله تعالى كلم موسى، كلم موسى. وفي الآية الأخرى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وموسى عليه السلام سمع الكلام من الله تعالى، قال الله تعالى له فاستمع لما يوحى. إذا من الذي يوحي؟ من الذي يوحي؟ الله. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم الآيات. فالله تعالى عندما قال لموسى فاستمع لما يوحى، فهذا دل على أن موسى عليه السلام سمع كلام الله، سمع كلام الله تعالى من الله جل جلاله، وليس المراد أن موسى عليه السلام سمع الكلام من الشجرة، ليس المراد أن الله أن موسى عليه السلام سمع الكلام من الشجرة. ثم إن العلماء قالوا إن إثبات الكلام لله تعالى صفة كمال، إثبات الكلام لله تعالى صفة كمال. لماذا؟ لأن عدم الكلام صفة نقص، وبهذا أبطل الله عبارة العجل. قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فمن علامات بطلان عبادة العجل أن الله تعالى قال لا يكلمهم، وفي الآية الأخرى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالعجل لا يتكلم، وبناء على أنه لا يتكلم لا يستحق أن يعبد، لا يستحق أن يعبد. والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء. وقال أهل السنة كلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل، كلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل. وكون الكلام صفة فعل فالمعنى أن الله تعالى يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. ومن ذلك تكليمه لموسى عليه السلام عندما أتى الشجرة، قال الله تعالى فلما أتاها، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقوله تعالى نودي يا موسى إني أنا ربك، هذا متى قاله الله لموسى؟ متى قاله الله لموسى؟ قاله لما أتى الشجرة، صحيح؟ قاله له لما أتى الشجرة. إذا موسى عليه السلام سمع إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا الكلام كله متى قاله الله تعالى لموسى عليه السلام؟ قاله لما أتى الشجرة، لما أتى الشجرة. وكذلك تكليم الله للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، يعني ما قاله الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قاله له عند الليلة، صح؟ أو وقت الليلة. أي ولذلك كلام الله تعالى كما هو صفة ذات فهو أيضا صفة فعل. أي الأشاعرة جعلها صفة ذاتية فقط. ماذا؟ الأشاعرة. أها. الأشاعرة ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا. بل بعض العلماء قال فاقوا الجهمية ضلالا في هذا الباب. الأشاعرة. أيوة نعم. هذا. قال واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. هذا الحديث جبريل عليه السلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والله تعالى قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فليس لا يقال بالثانوية أن الخير من النور والشر من الظلمة، هذا كلام كفر بالله تعالى. فالله خالق الخير وخالق الشر، والشر لا ينسب إلى الله أدبا، لا ينسب إلى الله أدبا، وليس المعنى أنه لا ينسب إلى الله إيجادا. و إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالقرآن ذكر أن الله خلق إبليس وهو رأس الشر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيديك والشر ليس إليك، المعنى أن الشر لا ينسب إلى الله أدبا، لا ينسب إلى الله أدبا. وهذا في القرآن مستفيض، قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فلم يقل صراط الذين أنعم عليهم، إنما قال أنعمت. هنا نسبة النعمة إلى الله، ولما جاء إلى الغضب قال غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. ومن ذلك قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الشر قالوا أريد، وعند الخير قالوا أراد بهم ربهم. وهكذا قال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم معهم شهيدا. خلاص لما جاء إلى الفضل نسبه إلى الله، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ف فالشاهد أن القرآن الكريم ينسب الخير إلى الله والشر لا ينسب إلى الله في آيات كثيرة من باطنه الأدب مع الله تعالى، وليس المراد أن الله لم يوجد الشر. ثم إن هذا كله لحكم عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله لحكم عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلق الملائكة وخلق المؤمنين، والله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق الليل وخلق النهار وخلق أبا بكر الصديق وخلق أبا جهل وخلق أبا لهب وخلق عمر رضي الله عنه وخلق أمية بن خلف وخلق عثمان بن عفان رضي الله عنه وهكذا. طيب، الحكمة في هذه الأمور سردها شارح الطحاوية بوجوه ستة، سردها شارح الطحاوية بوجوه ستة. من ذلك ظهور آثار شنو؟ الأسماء والصفات الإلهية. طيب، مثلا الله تعالى قال ويتخذ منكم شهداء، فيتخذ منكم شهداء، والشهيد عند إطلاقه فالمراد به شهيد المعركة في الأصل، صح؟ صحيح؟ طيب، كيف يكون المؤمنون شهداء في المعارك إن لم يكن هناك كفار؟ صحيح؟ أي، فوجود الكفار سبب لنيل المؤمنين الشهادة، وهذا معروف في الغزوات العسكرية، كما هو الحال يوم أحد مثلا، كما هو الحال يوم أحد. كذلك قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فالانتقام معه وجود شنو؟ وجود مجرمين، وجود مجرمين، مع حكم أخرى ما تجدوها في شرح العقيدة الطحاوية، تجدوها في شرح العقيدة الطحاوية. أقرأ. قال والعقل مولود وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في الأقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله. طيب، العقل لا يصح فيه حديث، العقل لا يصح فيه حديث، واختلف العلماء في محله. فبعض العلماء قال العقل في القلب، وبعضهم قال العقل في الدماغ، في دماغ الرأس. والصحيح والله أعلم أن العقل في القلب، الصحيح أن العقل في القلب، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفسر القلب في آية سورة قاف بالعقل، فسروه بالعقل. طيب، والعقل له وظيفتان أساسيتان، له وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى تمييز الصحيح من الباطل، تمييز الصحيح من الباطل. والوظيفة الثانية اختيار الصحيح على الباطل، اختيار الصحيح على الباطل. ولذلك ينفى باعتبار، ينفى باعتبار. فالله تعالى نفاه عن الكفار، قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن هؤلاء يجمعون للدنيا لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا. قيل ألا تسألهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. وهذا في الصحيح. وورد حديث ضعيف في سنن البيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له لكن هذا ضعيف نظر ضعيف. فنفي العقل باعتبار عدم الاختيار الصحيح باعتبار عدم الاختيار الصحيح. طيب قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يلا استحباب العمى على الهدى استحباب الكفر على الإيمان هذا كله من موجبات نفي العقل وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فهنا ذكر الله شيئين بأوصافه. طيب قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. فالشيء الأول المذكور هو الدنيا. وما عند الله خير وأبقى. طيب وهذه تفسر بقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذا الآية في أولها تتحدث عن الدنيا وفي آخرها تتحدث عن شنو؟ تحدث عن الآخرة لأنها باقية. طيب الآخرة باقية والدنيا غير شنو؟ الدنيا غير باقية. طيب ما في الدنيا لا يساوي ذرة بالنسبة لما في الآخرة وما في الآخرة دائم وما في الدنيا منقطع. فلو خيرت بين شيئين الأول منقطع والثاني باقي والمنقطع هذا أقل لذة من الباقي بمراحل لا يعلمها إلا الله ومع ذلك اخترت شنو؟ اخترت الفاني على الباقي. فمن فعل هذا الفخر الرازي قال هذا كان هذا كأنه لا عقل له أو فعلا لا عقل له هذا لا عقل. وهذا هو الحكم هو السبب في ختم الآية بقوله تعالى أفلا تعقلون على هذا قالوا الكفار لا تقل لهم عقل لا تنسب العقل إلى الكافر لأن الله نفاه عنه. وإذا أبدعوا في شيء دنيوي فتقول إنهم مثلا أذكياء قل ذكي لكن لا تقول شنو لا تقول عاقل لأن ذكاؤه هذا مربوط بدنياه أما الآخرة فليس له فيها نصيب وهذا يدفع كثير من الشغب العصري لبعض المشاغبين من المستشرقين وغيرهم يقول مثلا أديسون اخترع الكهرباء وفوائدها كذا وكذا وكذا يعدد. والمسلمون قالوا يوم القيامة يدخل النار. وتجد مسلما يرعى بأغنام في بادية أو في جبال في بادية بعيدة. والمسلمون قالوا يدخل الجنة يوم القيامة لأنه مسلم. بعض المستشرقين يقول هذا الكلام بتعجب، فردوا عليه قالوا هذا الراعي الذي يرعى في البادية ويرعى في الجبال يملك ما لا يملكه مخترع الكهرباء، وهو أن مخترع الكهرباء لا يملك الإيمان، وهذا يملك شنو؟ هذا يملك الإيمان، هذا يملك الإيمان. فالأمور لا تقاس بهذه النظرات الضيقة، خلاص. ولذلك رأس مالك الإيمان والدين، رأس مالك الإيمان والدين، ومن لا إيمان له فهذا أضل من البهيمة. ولذلك قال الإمام مالك: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بدينك. قال الإمام مالك رحمه الله: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بدينك. هذا أثر مشهور عن مالك، رواه أبو نعيم في الحلية ورواه اللالكائي في كتاب السنة. وقال الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فالكفار نفي العقل عنهم لأنهم اختاروا الباطل على الحق، فعطلوا وظيفة أصلية للعقل، عطلوا وظيفة أصلية للعقل فنفاه الله عنهم، نفاه الله عنهم. أقرأ. قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، ولا يقال جار ولا هابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على المعاصي والمعصوم على المقتول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الله تعالى قال: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الله تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلا تساوي بين الكافر والمؤمن قط بحال من الأحوال، لا مساواة بينهما. ثم إن المؤمنين فيما بينهم يتفاضلون، والرسل كذلك متفاضلون. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. طيب، وتفاضل المؤمنين فيما بينهم هذا معلوم كذلك، هذا معلوم. فمثلا لا أحد يقول إنه مثل أبي بكر رضي الله عنه، أو مثل عمر رضي الله عنه، أو مثل عثمان رضي الله عنه. فالمؤمنون متفاضلون في الإيمان، متفاضلون في الإيمان. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. و التفاوت في هذا، التفاوت في هذا من الأمور التي علمت يقينا في الأدلة الشرعية الكثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليطرأون الغرف من فوقهم كما طرأون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينه. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء خاصة. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومعلوم أن هذا ليس على منوال واحد، هذا ليس على منوال واحد. والسابق في هذا أبو بكر رضي الله عنه، ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفاضلون. هذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت حديث ابن عمر في ذلك، كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصورهم يعني خيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرهم على ذلك. نعم. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من الأمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. طيب، النصيحة فيها قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه، مش كده؟ ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة قال الخطاب مأخوذة من المنصحة، مأخوذة من المنصحة أي في استقاقها اللغوي، والمنصحة معناها الإبرة التي يخاط بها، معناها الإبرة التي يخاط بها. ومعلوم أن الإبرة تصلح الثوب وترتق فتقه، ترتق فتقه، وهي مربوطة، مربوطة بالإصلاح، هي مربوطة بالإصلاح. والرسل ناصحون، الرسل ناصحون. وقد ثبت عن جرير رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بايعه على النصح لكل مسلم، جرير البجلي، جرير البجلي رضي الله عنه. ولها متعلقات في كتب السلوك، لها متعلقات في كتب السلوك، من ذلك أن تكون سرا، تكون سرا، لأن النفس تأنف من النصح في الملا. وقد قال الشافعي رحمه الله: من نصح أخاه في سر فقد جمله وزانه، ومن نصحه في ملأ فقد فضحه وشاعه. وكذلك يقصد بها الإصلاح، لذلك فرق بين النصح وبين التجريح. ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام ناصحين، كان الرسل ناصحين. ومتعلقاتها في كتب السلوك كما ذكرنا. اقرأ. قال والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. طيب، عموما موضوع الأسماء والصفات الإلهية كما هو معلوم قاعدته الإثبات، الإثبات بلا تعطيل ولا تكييف، بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالأصل فيها إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، الأصل فيها إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. ومن كان على هذا فهذه العصمة لمن وفقه الله، كما قال القاضي عياض. وقال الطحاوي: من لم يتق النفي والتشبيه ضل ولم يرم التمييز، فلا تنفي صفات الله وأسماءه ولا تثبتها مع مشابهة المخلوق، إنما تثبت الأسماء والصفات وتنفي شنو؟ تنفي المماثلة للمخلوقين أن الله تعالى ليس كمثله شيء. والأصل في ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله مماثلة المخلوقات وأثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه السمع والبصر. وفي آية اليدين في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود عندما قالوا يد الله مغلولة، الله تعالى قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فلم ينكر الله عليهم إثبات اليد، وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغل. صحيح؟ أي الآية لم تنكر عليهم إثبات اليد، وإنما أنكرت عليهم وصف يد الله تعالى بالمغلولة. وأثبت الله اليدين في قوله بل يداه مبسوطتان. وهكذا قال الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. قال واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. طيب هذا في ثبوته نظر، في ثبوته نظر، ويمكن الاستدلال بقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه بشارة، هذه بشارة. وقول الله تعالى عن يحيى عليه السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقول عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالمقصود أن المسلم يبشر، وعيسى عليه السلام ذكر مقامات ثلاثة، كذلك ذكر الله تعالى عن يحيى عليه السلام يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فيوم المولد هو استقبال الحياة، هو استقبال الحياة، ويوم الموت هو مفارقة الحياة ووداعها، ويوم البعث هو استقبال الحياة الدائمة، واستقبال الحياة الدائمة. فمن صلحت لحظة دخوله الدنيا، ومن صلحت لحظة خروجه منها، فهذا يكون حسن عنده البدء والختام، يكون حسن عنده البدء والختام. وهذا مربوط بحسن الدار الآخرة، مربوط بحسن الدار الآخرة. ولذلك طاب الرسل عليهم الصلاة والسلام لحظة المولد ولحظة الموت ولحظة الموت ولحظة البعث ولحظة البعث. وقد قال يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مراعاة الخواتيم، مراعاة الخواتيم. وينادى المسلم بالبشارة، ينادى المسلم بالبشارة في حديث القبر الطويل، أبشر بالذي يسرك، مش كده؟ هذا يومك الذي كنت توعد، مش هكذا في حديث البراء، صح ولا مصر؟ حديث البراء الطويل، البراء بن عازي، ما ولا ذاك في الكافر، أبشر بالذي يسرك، مش كده؟ حديث ما معروف عندكم؟ ها؟ ما معروف؟ طيب نجيبه نقراه. لحظة أطلع. نقرأ في موضع الشاهد بسرعة. طيب، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا في جنازة في بقيع الغرقل، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلس منه مد البصر ثم يجوم ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة. طب هذه بشارة، خلاص، وصف النفس بشنو؟ الطيبة. أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، هذه بشارة ثانية. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموض، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه به في الدنيا، حتى ينتهوا بها للسماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل السماء المقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين وعدوه في الأرض فيأتي فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك؟ فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله، فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدق، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا كله بشارة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا موضوع الشاهد، خلاص، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجوب الخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا موضوع الشاهد. حديث رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه. قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وليلة البدر لا تضامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. طيب، أول ما ننظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء يعني جمع ضرير، والضرير هو الأعمى. الضرير هو الأعمى، وهذا الذي قاله المصنفون لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن المؤمنين يرون ربه، أن المؤمنين يرون ربه. وقول صلاة لم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو هذا القمر الحديث، هذا عام للرجال والنساء من المؤمنين والمؤمنات، هذا عام للرجال والنساء من المؤمنين والمؤمنات. لكن يعني قد يقال والله أعلم إن أول الناس الذين يدخلون الجنة هم يرون الله سبحانه وتعالى قبل غيرهم والله أعلم. وبعض العلماء لا يقول بذلك، يقول إن المؤمنين كلهم يرون الله لحظة واحدة. وقول صلى الله عليه وسلم كما ترون هذا القمر، قالوا هذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي، فيه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي. وهذا قالوا على وجهين، الوجه الأول أن الرؤية تكون بلازحة، أن الرؤية تكون بلازحة، والوجه الثاني أنها تكون بلا خفاء، تكون بلا خفاء. أما كون طائفة من الناس ترونه أولا وطائفة ثانيا وثالثا فلم يرد بذلك دليل، لذلك يمسك عن هذا، لذلك يمسك عن هذا. طيب، والرؤية تكون بلا إحاطة، تكون بلا إحاطة. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، لا تحيط به. خلاص أقرأ. المرء الله تجلى جلاله للمؤمنين صح، والمرء هنا في الدنيا القمر لهم صح، يعني ليس في الحديث تشبيه الله بالقمر تعالى الله عن ذلك، إنما في الحديث تشبيه رؤية المؤمنين لله برؤيته للقمر، فالتشبيه قالوا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. أدرى. قال واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب، وكيف يجدر الرجل على المراء والخصومة والجدل. الله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكون. طيب، نحن نجيب هنا في مبحث عن الكلام هذا، نجيب هنا في مبحث عن الكلام هذا. Да, да, да.